حالات اختفاء غريبة للأطفال، ولما يلاقوهم تكون الصدمة مش بس بسبب منظرهم والحالة اللي كانوا عليها، لكن كمان بسبب تشابه طريقة الاختفاء وتشابه طريقة تنفيذ الجريمة. وعلشان كده رجال الأمن تعرف إن هم قدام سفاح للأطفال اللي تم كشفه بسبب إنسانيته، الأزرق أو سفاح الأطفال في القصة الكاملة. ٢٠٠٩ وتحديدا في شهر يناير، وبالتحديد في قرية اسمها كفر أخشة جوه محافظة الغربية، يوصل بلاغ للشرطة باختفاء طفل من القرية اسمه فارس وعنده 8 سنين. الشرطة وأهل الطفل وأهالي القرية فضلوا يدوروا على فارس لأكتر من أسبوعين، لكنه ملوش أي أثر نهائي، محدش شافه آخر مرة كان فين ولا كان مع مين، وكأن فارس فجأة الأرض اتشقت وبلعته. وفي اليوم ال15 من اختفاء فارس، مزارع يكتشف بالصدفة جثة لطفل مرمية على أطراف القرية بالقرب من المقابر، ولما يجري عليه ويشوفه ده مين، يكتشف إن الطفل فارس مقتول ومرمي عريان من فوق تماما، وباين إن مطعون بسكينة أكتر من مرة، والأبشع إن عينيه الاتنين مش موجودين. الأهالي تتجمع بسرعة ويبلغوا رجال الأمن في ساعتها، وهم واقفين قدام المنظر البشع اللي شافوه. إيه اللي عمله الطفل عنده 8 سنين علشان يحصل فيه كل ده؟ رجال الأمن توصل على مسرح الجريمة ومعاهم فريق من رجال المعمل الجنائي، وبعد فحص مسرح الجريمة كويس ورفع كل البصمات، يتم نقل جثمان الطفل على الطب الشرعي. وتقرير الطب الشرعي أكد إن فارس تم خنقه أو كتم نفسه الأول، وبعدين تم طعنه 3 مرات بالسكينة، والتلات مرات كلهم في منطقة البطن. وبعدها الشخص اللي قتله ده طلع عين الطفل فارس اليمين تماما من الوجه، أما عينه الشمال فتم تفجيرها داخل الوجه. معلومات كانت بشعة وكانت كافية إنها تحط أهالي القرية وطبعا أهل الطفل فارس في حالة هستيرية وحالة من الجنون، وبدأ كل أهالي القرية يخافوا على أطفالهم إنهم يلعبوا في الشارع أو ينزلوا لوحدهم لأي سبب من الأسباب. فضل رجال الأمن يحققوا مع كل الناس ويمشوا ورا كل الخيوط اللي ممكن تدلهم على الشخص اللي عمل كده، بس للأسف كل التحقيقات ما تفتش رجال الأمن بأي حاجة، لحد ما يمر 7 شهور كاملين، وفي شهر أغسطس تتكرر نفس المأساة تاني ويختفي الطفل من القرية اسمه سعد وعنده 12 سنة. اختفى هو كمان في ظروف غامضة، محدش عارف هو فين ولا قابل مين آخر مرة، وبقى أهله خايفين جدا إن مصيره يبقى زي مصير صاحبه فارس. وهو ده الغريب في الموضوع، إن سعد وفارس أصحاب، ويعدي يومين على الاختفاء ومفيش أي معلومة جديدة. وللعلم إن القرية دي كانت صغيرة ومعظم أهلها عارفين بعض كويس، فعلشان كده أي معلومة كان بيتم تنقلها بين أهالي القرية بسرعة جدا. وفي اليوم الثالث مزارع اسمه رجب كان رايح على الأرض بتاعته الصبح كالعادة، اتجه علشان يربط الحمارة بتاعته في المكان المتعود عليه، لكنه استغرب إن الحمارة بتاعته كانت رافضة إنها تدخل نهائي تتربط في المكان ده، لكن رجب تجاهلها تماما وربطها بالعافية في نفس المكان، وبدأ يجهز الأكل بتاعها. لكن وهو بيودلها الأكل، لاحظ قدام الحمارة على الأرض رجلين لطفل طلع بالركوم قش موجود على الأرض. في الأول رجب افتكر إن دي رجلين لطفل من القرية نايم تحت الشجر، لكن لما رجب قرب وشال الحطب والقش من عليه، اتفاجئ إنها جثة الطفل سعد، الطفل اللي الأهالي بتدور عليه. ويحصل نفس الموضوع تاني، ويجي رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي، وبعدها يتم إرسال الجثة على الطب الشرعي اللي يأكد برضو إن سعد اتقتل بنفس الأسلوب اللي اتقتل بيه الطفل فارس، تم خنقه في الأول وبعدين طعنه 3 مرات في البطن، بس المرة دي الحمد لله القاتل ما أخدش حاجة من عين الطفل سعد ولا أي عضو من أعضاء جسمه. الأهالي حرفيا بقوا عايشين في رعب حقيقي على أولادهم، ولأنها قرية بسيطة ومعظم أهلها مش متعلمين، سيطر عليهم مجموعة من الأفكار. سيطر على أهل القرية فكرة إن النداهة رجعت من تاني، والنداهة دي كانت الجنية اللي بتجذب العيال الصغيرة وتقتلهم على أطراف القرية. وطبعا دي حكاية فلكلورية قديمة كانت بتتقال في بعض القرى، واللي رجع الأسطورة دي أكتر إن الضحايا كلهم لحد دلوقتي ولاد بس وميتين بنفس الأسلوب، وده كان أسلوب النداهة اللي الأهالي كانوا بيحكوه لبعض. أما الإشاعة التانية اللي انتشرت في القرية واللي كانت من الناس الأكتر تعلم بشوية، إن دي عصابة إتجار بالأعضاء البشرية، واللي خلى فكرة تجارة الأعضاء البشرية تزيد أكتر عند الناس هو اقتلاع عين فارس اليمين. ومن هنا رجال الأمن كان عندهم تحدي كبير لأهمية الوصول للقاتل اللي بيقتل الأطفال بالبشاعة دي، وبرغم بذل كل الجهود اللي يقدروا عليها لأنه لحد دلوقتي بعد ما مر شهرين على قتل سعد وتسع شهور على قتل فارس، مفيش أي دليل أو أي إدانة لأي شخص تقول إنه هو اللي عمل كده. وفي شهر أكتوبر يعني بعد جريمة سعد بشهرين، يحصل الأمر القدري والصدفة الغريبة اللي كانت كافية إنها تكشف المجرم ده. اللي حصل إن في يوم كان في عزا في القرية، واللي بالصدفة بيحضروا والد الطفل سعد، وبعد ما والد سعد راح مع أهل القرية على المقابر علشان يدفنوا الشخص المتوفي، يقرر والد سعد إنه يروح بعدها على قبر ابنه يزوره ويقعد جنبه شوية، ودي حاجة كان متعود يعملها على طول من ساعة وفاته. لكن وهو رايح هناك يلاحظ إن في شاب من القرية اسمه محمد بيعيط بحرقة ومنهار قدام قبر ابنه برغم مرور شهرين على وفاة الطفل سعد. ساعتها والد سعد حس بان في حاجة غلط في المشهد ده. طبيعي ان الفراق بيكون صعب، بس مش بالطريقة اللي محمد منهار بيها دي. الشكل اللي كان ظاهر ان ده شخص ضميره عمال يعذبه، ويحس والد سعد ان في حاجة جواه بتقوله ان الشخص ده هو اللي قتل ابنه. ينهار والد سعد ويفقد اعصابه ويمسك في محمد ويقعد يصرخ ويتهمه ان هو اللي قتل ابنه، ومن كتر انهيار والد سعد يفقد وعيه في نفس المكان. ولما فاق كانت الشرطة موجودة، اللي الناس بسرعة بلغوهم علشان اهل القرية كانوا تجمعوا بسبب صوت والد سعد اللي كان عالي جدا، ورجال الامن تتكلم معاه علشان تحاول تفهم منه هو ايه اللي حصل عند المقابر وليه هو اتهم الشاب ده. وفعلا والد سعد يحكي لهم على اللي شافه، ويعرفهم ان محمد ده كان صاحب ابنه جدا رغم انه اكبر منه بكتير، وعمره ساعتها كان 18 سنة، وانه بسبب حبه الكبير لسعد وصحبيته ليه كان دايما بيجيب له هدايا، وبسبب ده حس والد سعد ان في حاجة غلط وانه مش صح ان ابنه يصاحب شباب اكبر منه في السن، وطلب من سعد ابنه ان يقطع علاقته بمحمد خالص. بس والد سعد قال ان عمره ما شك في محمد، وده لانه عارفه كويس جدا ومتأكد ان بيحب ابنه جدا. رجال الامن سمعوا الكلام من والد سعد، وبرغم كده مفيش اي دليل على محمد، الا انهم حسوا ان محمد ده بني ادم غريب فعلا، وان مفيش اي مبرر لعياطه بالشكل المبالغ فيه ده قدام المقابر. ومن اللحظة دي بدأوا يركزوا في تحقيقاتهم على محمد. بس قبل ما نعرف وصلوا لإيه، محتاجين نعرف الأول هو مين محمد. محمد عبد الله الأزرق، شاب عمره 18 سنة، معاه شهادة دبلوم صنايع وشغال في مصنع ألوميتال في مدينة 6 أكتوبر. محمد كان معروف في القرية إنه من أطيب الناس فيها، ومن أسرة محترمة ومستواهم المادي كويس، شاب حنين جدا ومحترم، والأهم أنه كان حبيب الأطفال. كان معروف عنه دايما أنه بيفضل مصاحبة الأطفال الأصغر منه، وبيحب يفرحهم جدا سواء بالهدايا أو بالألعاب. وبسبب شطارة محمد في كل حاجة ليها علاقة بالكمبيوتر، كان عنده ألعاب إلكترونية وكان بيعرف يعمل صيانة للأجهزة، فكان الأطفال متعلقين بيه أكتر. أما محمد فكان بيحب الطفل سعد جدا، بالتحديد أكتر من أي طفل تاني في القرية، وكان متعود دايما يجيب له هدايا سواء في مناسبة أو من غير مناسبة. وبسبب طريقته الزيادة مع سعد، والد سعد كان مصر إن العلاقة اللي بين ابنه وبين محمد تتقطع وتخف خالص. ومع زيادة تحريات رجال الأمن والتحقيقات، يوصلوا لمعلومة مهمة جدا، زي إنهم عرفوا إن العجلة اللي كان ركبها سعد آخر مرة هي عجلة محمد، ويعرفوا من الأهالي اللي ساكنة عند المقابر إنهم متعودين يشوفوا محمد بيجي دايما عند المكان اللي مدفون فيه سعد ويقعد يعيط قدامه بالساعات، وكانوا فاكرين إن ده عادي علشان كانوا عارفين العلاقة اللي بين محمد وبين سعد. في نفس الوقت رجال الأمن يعرفوا إن محمد برضو كانت علاقته قوية جدا بالطفل فارس، وده الطفل اللي اتقتل في الأول خالص. ومن هنا رجال الأمن حسوا إن محمد هو أقرب شخص مشتبه فيه، ومحتمل جدا يكون هو اللي عمل كده. وبالفعل رجال الأمن راحوا المصنع اللي محمد شغال فيه في 6 أكتوبر، وكان لحد اللحظة دي محمد فاكر إن الوضع عادي، خصوصا إنه اتحقق معاه أكتر من مرة قبل كده بحكم معرفته بسعد، وبحكم إنه إنه بيجي دايماً القرية. لكن محمد يتفاجئ برئيس المباحث بيكلمه بمنتهى الهدوء في مكتبه، واللي بعد شوية كلام ودي يبدأ رئيس المباحث يعرض عليه المعلومات اللي عنده اللي تدين محمد. وأول ما طلع صور الطفلين قدامه اللي اتقتلوا، محمد يفقد أعصابه وينهار من العياط، وقعد يستغفر ربنا كتير. وبعدها اعترف لرئيس المباحث بكل حال، اعترف ان هو اللي قتل الطفل سعد وهو كمان اللي قتل فارس، ده غير انه حاول يقتل طفل تالت لكن سابه في اخر لحظة علشان الولد صعب عليه، والاهم انه لو ما كانش اتقبض عليه كان هيقتل طفلين كمان كانوا اصحابه واصحاب سعد واصحاب فارس. بس السؤال هنا كان ليه وايه الهدف انه يعمل كده، خصوصا ان هو بنفسه اعترف انه حقيقي كان بيحب الاطفال دي جدا وكان بيعتبرهم اصحابه واخواته. لما تسمعوا حكاية محمد من اكتر من حد حواليه ممكن تجمعوا فكرة عن حقيقة الشخص ده، الشخص اللي يقتل ويشوه الجثث لكن يبكي ويصرخ من الحزن عليهم بعد كده. الموضوع لما انتشر في القرية ان محمد هو القاتل وهو اللي عمل كده في ولادهم كان حقيقي محدش مصدق، لانه عمره اساسا ما اتحط في موضع شك حتى، وده زي ما قلنا بسبب علاقته القوية بالاطفال. بدأت تظهر شهادات بينت جوانب تانية ممكن تكون عند محمد لكن ما كانش حد مدركها، واللي بانت في اكتر من قصة غريبة زي قصة علي جار محمد اللي ساكن في البيت اللي قدامه. علي حكى تجربة غريبة جدا حصلت مع محمد، وانه كان حريص ان محدش يعرف عنها اي حاجة من اهل القرية، خصوصا لانه كان متعاطف مع اهل محمد وانه هو نفسه كان مسامح في الموضوع. واللي حكاه انه لاحظ اكتر من مرة ان محمد بيتسلل عنده في ساحة بيته الخارجية وبيسرق الغسيل اللي منشور بره، بس مش اي غسيل، لازم تبقى هدوم اطفال جديدة وبالتحديد الولاد، وكان بعد ما بيسرقها بيقطعها وبيحرقها وبيدفنها في كوم تراب فوق السطح اللي في بيتهم. علي لاحظ الموضوع ده اكتر من مرة وايه تركيزه انه يسرق هدوم الولاد بس، وقرر علي انه يروح ويشتكي لوالد محمد، لكن يتفاجئ بوالد محمد وهو بيعيط وبيشتكي من ابنه انه دايما معذبه وحطه في مواقف غريبة وانه مش عارف يتعامل معاه ازاي. وبسبب اللي حصل ده كان علي مش عايز يحكي اي حاجة لرجال الامن. نروح بعدها لقصة سلامة والد طفل اسمه عمرو. سلامة بعد القبض على محمد وتأكيد ان هو القاتل ساعتها حكى الموقف اللي حصل مع ابنه عمر. بيقول سلامة ان عمر ابنه كان متعود دايما يروح يصلي الفجر في الجامع ويحضر بعدها الكتاب علشان يحفظ القرآن، لكنه في يوم يتفاجئ برجوع عمر مباشرة بعد صلاة الفجر وانه ما راحش على الكتاب. ولما سلامة سأل ابنه ايه اللي رجعه، ساعتها عمر قعد يعيط وقال له انه هو طالع من صلاة الفجر وقفه محمد الازرق وهدده انه هيقتله، لدرجة انه ضربه بسكينة في بطنه بس جت في السوستة بتاعة الجاكيت وقدر يتفادى الضربة، وان في الاخر محمد سابه بعد ما عمرو قعد يعيط وقال الشهادة. بس للأسف الشديد سلامة والد عمرو ساعتها ما صدقش ابنه، وكان فاكر ان ابنه بيألف الموقف ده وبيكذب عليه علشان بس يتهرب من الكتاب، وبسبب كده ما خدش اي موقف. بس الموقف ده أكده محمد في اعترافاته قدام النيابة، واللي قال إنه كان بيحب الطفل عمرو جدا، لكن عمرو كان بيرخم عليه في الفترة الأخيرة وكان قاصد إنه يتريق على شكله وهيئته قدام الناس اللي في القرية، وبسبب كده محمد زعل من عمرو وقرر إنه هيقتله. وفعلا جهز نفسه وجاب سكينة وطلب من عمرو إنه يقابله عند الترعة بعد صلاة الفجر علشان عايز يديه الهدية. ولما عمرو قعد يعيط وينطق الشهادتين قدامه ساعتها محمد اتأثر وقرر انه هيسيبه. كل المواقف دي ممكن تدل ان محمد هو شخص غير سوي وان عنده مرض او عقدة نفسية بتخليه يقتل الاطفال. بس الحقيقة ان محمد كان مجرم ذكي جدا وعارف هو بيعمل ايه، وكان عارف يضلل الشرطة ازاي طول الفترة اللي فاتت، وده ظهر من اول جريمة الفارس اللي خطط لتوقيتها بمنتهى الذكاء، واللي ساعتها استنى ماتش مهم للاهلي والزمالك وحضر الشوط الاول من الماتش لحد ما الاهلي جاب جون واحتفل مع اصحابه على القهوة. بعدها تسلل بسرعة قبل نهاية الشوط الاول بدقايق وراح قتل فارس ورجع مع بداية الشوط الثاني، يعني الموضوع كله عمله في وقت الاستراحة. وبكده كان عارف ان عنده حجة غياب قوية وان كل الناس هتشهد انه كان معاهم على القهوة. وبعد كل المعلومات دي رجال الامن وكل الناس ما كانوش عارفين برضه هو محمد عمل كده ليه وايه هدفه ان يقتل الاطفال بالطريقة الغريبة دي. محمد في التحقيقات بنفسه نفسه قال انه مش عارف هو عمل كده ليه، لكن بالكلام معاه اكتر من مرة بدأ محمد يحكي جوانب من حياته بينت شوية هو ممكن يكون عمل كده ليه. محمد حكى للشرطة انه كان طفل معذب وان والده دايما كان بيضربه وبيهينه، وده سبب ليه عقدة من هو صغير وحس ان عمره ما عاش طفولة كويسة. وبسبب كده المحللين النفسيين على قضية محمد رجحوا ان محمد في الغالب كان عنده عقدة من طفولته، وانه بيصاحب الاطفال بس علشان يقدر يعيش معاهم طفولته من تاني. بس لما ضغط رجال الامن اكتر على محمد جاوب اجابة غريبة جدا وقال انه مش عارف، وان الموضوع كان بالنسبة له مفاجأة انه لازم يقتل الطفل فارس بدون اي مبرر. وكلم فارس وطلب انه يقابله قبل نهاية الشوط الاول لماتش الاهلي والزمالك، لكن طلب من فارس انه يمشي من طريق ما فيهوش ناس خالص، والطريق ده هم عارفينه كويس، وفي نفس الوقت ما يعرفش اي حد هو رايح فين ولا رايح يقابل مين. وبمجرد ما ده حصل وفارس يروح فعلا، محمد يهجم عليه ويحاول يكتم نفسه لحد ما فارس وقع على الارض ومات. بعدها محمد كان مجهز السكينة بتاعته في مكان قريب من المقابر ورجع على المكان اللي فيه جثة فارس وقعد يضربه بالسكينة في بطنه وطعنه 3 مرات. ولما تسأل هو شال عين فارس اليمين ليه، قال لهم ان عنده اعتقاد ان صورة القاتل بتظهر في عين المقتول لرجال الامن. فلما شال عين محمد راح اخدها ورماها في مصرف في القرية، وما كانش قادر يعمل في العين التانية نفس الموضوع، علشان كده فجرها وهي في نفس مكانها. اما بالنسبة للطفل سعد، فمحمد كان بيحب سعد جدا وبيحبه اكتر من فارس بكتير، بس اللي خلى محمد يقتل سعد هو شدة حبه ليه برضه. حكى محمد ان في يوم من الايام اتفاجئ بيه بيبعت رسالة بيقوله انهم ما ينفعش يبقوا اصحاب تاني، وان والده طلب منه انه يمسح رقم محمد من التليفون بتاعه خالص، وان يطلب من محمد ان هو كمان يمسح رقمه، وقال له ان والده هو اللي اجبره انه يعمل كده بسبب ان مش عاجبه علاقة الصداقة اللي بينهم هما الاتنين. وبسبب كده محمد يزعل جدا ويقرر ان يقهر والد سعد على ابنه، وبعدها عمل نفس اللي عمله في الطفل فارس. بس المرة دي محمد مرضيش ان هو يشيل عين سعد لانه فعلا كان بيحبه جدا. طريقة محمد في القتل كانت واحدة في المرتين، يستدرجهم بعيد ويخنقهم الاول لحد ما يموتوا، وبعدها يضربهم بالسكينة، وبعدها يعمل اهم حاجة يقلعهم هدومهم، مش لاي غرض، ده بس علشان يسيبهم عريانين ويبقوا فريسة لكلاب القرية علشان ياكلوا منهم وجثثهم تختفي في اسرع وقت. بعد ما تخلص كل التحقيقات ويثبتوا ان محمد حد ذكي جدا في تنفيذ جرائمه، يتحكم عليه سنة 2014 بالاعدام شنقم، وحكم الاعدام هو اللي كان بيطلبه بنفسه علشان يرتاح من الذنب الكبير اللي كان دايما بيطرده بسبب قتله للطفلين. واهم حاجة نتعلمها اننا نصاحب ولادنا كويس جدا، نسمع منهم، ولو لاحظنا عليهم تصرفات او مرض نفسي ضروري انه يتعالج. المرض النفسي مش عيب، زيه زي اي مرض له اعراض وبرضه له علاج. سلام عليكم.